بتحبوا مني وغرتوا من سر الرباني فني وعشقت في فني وانا اللي عاشقها ماني يا ناس ايش تحبوا مني وغرتوا من سر الرباني فني وعشقت في فني وانا اللي عاشقها ماني طول حياتي عليها نغني وشعري وفني كله لي غاروا مني وقالوا لي واش عجبك فيها لاموني اللي غاروا مني قالوا لي واش عجبك فيها جاوبت اللي جهلوا فني خذوا عيني شوفوا بيها تحبوا مني وغرتوا من سر الرباني فني وعشقت في فني وانا اللي عاشقها ماني يا ناس ايش تحبوا مني وغرتوا من سر الرباني فني وعشقت في فني وانا اللي عاشقها ماني طول حياتي عليها نغني وشعري وفني كله لي لاموني اللي غاروا مني وقالوا لي واش عجبك فيها جاوبت اللي جهلوا فني